إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة، ولا زال الحديث متصلا في أسماء الله تبارك وتعالى. وحديثنا في هذه الليلة عن اسم كريم يعد من الأسماء المتضمنة لصفة جامعة، وهو اسم الله العزيز. وكما هو المعتاد أيها الأحبة أن نتحدث عن معنى هذا الاسم الكريم، ثم نذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عما يدل عليه هذا الاسم الكريم بأنواع الدلالة، وكذلك نتحدث رابعا عن آثار هذا الاسم، ثم يكون الحديث عن أثر الإيمان به. أما أولا وهو ما يتصل بمعناه، فإن العزيز في اللغة من العزة، والعزة تأتي لمعان وتكون لمجموع أوصاف. فالعزة تعني القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع. فالعزيز هو المنيع، منيع الجناب، الذي لا يغالب ولا يقهر. وهناك معنى آخر لا يذكره أكثر أهل العلم ممن تكلموا في أسماء الله تبارك وتعالى، وهو معنى صحيح في اللغة، وهو الشيء الذي لا نظير له، الشيء الذي لا يكاد يوجد. تقول هذه جوهرة عزيزة، هذا معنى عزيز، هذه صفة عزيزة لا تكاد توجد. فهذا معنى رابع. وقيد هذا المعنى الرابع من معانيه في كلام العرب، قيده بعض أهل العلم بقيود ثلاثة، قيدوه بقيود ثلاثة. عزيز الشيء الذي له شأن وخطر ومنزلة لا يكاد يوجد، الشيء النادر، قالوا لابد أن تشتد الحاجة إليه، ولابد أن يقل وجوده. هذا في كلام العرب حينما تقول هذه جوهرة عزيزة لا يكاد يوجد له نظير، وتشتد الحاجة إليه، لابد من هذا. وهكذا أيضا يصعب الوصول إليه. قالوا إذا لم توجد هذه الأوصاف الثلاثة مجتمعة فإن الشيء لا يعتبر عزيزا بهذا المعنى. وذلك أن الشيء قد يقل وجوده ولكن لا شأن له، فلا يقال هذا عزيز. وكذلك أيضا قد يكون له منزلة ويعظم نفعه ولكنه لا يصعب الوصول إليه، فلا يقال له عزيز بهذا الاعتبار، بل قد لا يوجد له نظير. يعني الشمس لا نظير لها ونفعها عظيم، ومع ذلك لا يقال إنها عزيزة. الهواء الذي يتنفسه الإنسان الحاجة إليه شديدة ولا يستغنى عنه بحال من الأحوال ولا بديل له، ولكنه لا يقال إنه عزيز بهذا الاعتبار. وعلى كل حال، هذه قيود ذكرها بعض أهل العلم في هذا المعنى الرابع من معاني العزيز. تقول هذه الساعة مثلا عزيزة إذا وجدت فيها الأوصاف السابقة. وعلى كل حال، هذه المعاني التي أشرنا إليها في كلام العرب لها دلائلها من كتاب الله عز وجل، جاءت مستعملة في القرآن أو جاء جلها في القرآن، كقوله تبارك وتعالى: فعززنا بثالث. عززنا بثالث يعني شددنا وقوينا بإرسال ثالث. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى: ولله العزة كما سيأتي، فإن ذلك ينتظم هذه المعاني. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: هل تدرين لما كان قومك رفعوا باب الكعبة؟ قالت: لا. يعني أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما بنى الكعبة سوى بابها بالأرض وجعل لها بابين، فلما أعاد المشركون بناءها أعادوه بصفة أخرى، رفعوا الباب وجعلوه واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر علة ذلك، يقول: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. تعززا بمعنى تشددا وتكبرا، بحيث لا يدخلها إلا من أرادوا من الوجهاء والعظماء والكبراء. بعد ذلك يأتي الكلام على معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى. فعامة أهل العلم يذكرون المعاني الثلاثة، المعاني الثلاثة: قوة، القهر، الامتناع، وما قارب ذلك مما يرجع إلى هذه المعاني الثلاثة كالغلبة. وقل منهم من يذكر المعنى الرابع الذي يدل على نفاسة وندرة أو علو مرتبة وقلة، يعني ليس له نظير. فالله تبارك وتعالى هو العزيز الذي قد اتصف بجميع أنواع العزة، فالله موصوف بالعزة بجميع صورها وأشكالها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، عزة القهر، القوة، الغلبة، الامتناع، فالله تبارك وتعالى هو العزيز الذي عز كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. هكذا يعبر حذاق المفسرين كابن كثير رحمه الله تعالى، يؤلفون هذه المعاني ويعبرون بعبارة تستوعبها. وهكذا من فسره بأنه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب كما يقول القرطبي رحمه الله. هذه المعاني الثلاثة هي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته بقوله: وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. لاحظ المعنى الأول الذي لا يرام: وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان: عزيز بمعنى القاهر الغالب، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني بمعنى القوة. هذا الذي يذكره عامة أهل العلم حينما يفسرون هذا الاسم الكريم، سواء كان في كتب التفسير أو في الكتب التي تكلمت على الأسماء الحسنى. ولهذا يختم ابن القيم رحمه الله هذه الأبيات الثلاثة ببيت الرابع، يقول: وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصاني. يعني أن هذه الأوصاف الثلاثة كلها حق، ثابتة لله تبارك وتعالى، له أنواع العز، له عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته، كما يعبر الشيخ عبد الرحمن ابن السعدي رحمه الله. وأنا أتعمد أشير كما يعبر فلان لتعرفوا قدر هذه الكتب. يعني نحن في مضامين هذا الكلام، وإن كان في الأسماء الحسنى، إلا أنه يكون فيه إشارات في مضامينه لتعرف بعض الفوائد. هذه عبارات وافية يعبر بها مثل هؤلاء من المحققين من المفسرين. ننتقل إلى الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو دلائله من الكتاب والسنة. هذا الاسم إذا نظرت في بعض من يحصون ورود هذه الأسماء في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن تجد تعدادا متفاوتا، والواقع أنني تتبعتها وأحصيتها فوجدت أن ذلك يبلغ 87 موضعا لا يتجاوزها. هذا الاسم ورد بأل معرفا، ورد أيضا من غير أل، ورد في 87 موضعا. العزيز هكذا بأل جاء في 58 موضعا، وعزيز من غير أل جاء في 29 موضعا، وجاء في موضع واحد رب العزة. رب العزة هذا الذي ورد في القرآن كقوله تبارك وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وتأملوا، لأنه سيأتي الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى عما اقترن به هذا الاسم الكريم من الأسماء. واعلم أن الله عزيز حكيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وكان الله قويا عزيزا، وهو القوي العزيز، ذلك تقدير العزيز العليم، إن الله عزيز غفور، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه تدل على غيرها، وليس المقصود الاستقراء وتتبع ذلك، فهو كثير كما هو معلوم. وقد جاء إثبات العزة كلها لله تبارك وتعالى في 4 مواضع في القرآن، كقوله تبارك وتعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. أما الموضع الذي جاء، الموضع الواحد الذي جاء فيه رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة، وجاء القسم بعزة الله عز وجل، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا كما لا يخفى المقصود به الصفة، المقصود به الصفة، وكذلك في قول رب العزة. وأما في السنة فقد جاء في مواضع، وغالب ذلك في بيان الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري، الحديث ومخرج في صحيح مسلم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله: أعوذ بعزتك، كما في صحيح مسلم. وهكذا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني النار. وجاء أيضا في أثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. الأعز هذه أفعل تفضيل غير العزيز، وإن كانت ترجع في المعنى وما تضمنته من الصفة إلى العزيز، إنك أنت الأعز الأكرم. هل هذا يقال من جهة الرأي الأعز في تسمية الله عز وجل بذلك؟ بعض أهل العلم يقول هذا لا يقال من جهة الرأي، فلا بد أن يكون قد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالضرورة أن يكون قد سمع منه هذا الذكر بخصوصه الذي يقال بين الصفا والمروة، لأن الأرجح كما هو معلوم أن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكر، فكان بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، شيء أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما قال الواحد من عندي نفسه وقد لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، لكنها معان صحيحة. فلو ذكر الإنسان ربه بين الصفا والمروة فإن ذلك يكون قد حصل به المقصود، وإن كان الأفضل التزام ما ورد، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين يقال بين الصفا والمروة، وإنما يقال على الصفا أو على المروة. على كل حال، فالذين قالوا إن هذا من أسماء الله عز وجل يعني الأعز، قالوا ورد عن هذين الصحابيين وهما من علماء الصحابة، والله تبارك وتعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا فهذا من جملة الأسماء. بعد ذلك ننتقل إلى ما أشرت إليه من الاقتران في هذه الأسماء الحسنى. أكثر ما ورد في الاقتران أن هذا الاسم الكريم جاء مقترنا بالحكيم في 47 موضعا من كتاب الله تبارك وتعالى. فما وجه ذلك؟ العلماء رحمهم الله تكلموا على هذا ما يمكن أن يقال في حاصله، بأن العزة وحدها قد تحمل على شيء من الظلم والعسف والقهر بغير الحق، هذا بالنسبة للمخلوقين، فقد تحمله عزته على شيء من التجني والظلم والعدوان وما أشبه ذلك، تحمله على أمور لا تليق من الجور والسلب والنهب، ولهذا يقولون من عز بز ومن غلب استلب، هذا مثل سار مسير الشمس عند العرب، من عز بز ومن غلب استلب. فهذه العزة إن لم يكن معها حكمة فإنها قد تحمل على أمور غير لائقة. فعزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، فلا يصدر منه مع عزته تبارك وتعالى إلا ما يليق، وبهذا تكون العزة قد بلغت غايتها في الكمال، لأنها مزمومة ومقرونة بالحكمة. ونلاحظ أنه يقدم العزيز على الحكيم، لماذا؟ لأنه عز فحكم، وربما يكون ذلك من قبيل تقديم السبب على المسبب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. يعني لماذا حكم؟ لأنه قد عز، فسبب الحكم هو الاتصاف بالعزة. إذن أيها الأحبة، العزة من غير حكمة قد تحمل على ما لا يليق. ثم إن الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر معنى آخر لا ينافي ما سبق، يقول فيه أو في حاصله بأن العزة هي تمام القدرة، يعني قد توجد قدرة لكنها لا تصل إلى مرتبة العزة، لأن القدرة وحدها لا توصل إلى هذا المقام أو إلى هذه المنزلة أو إلى هذه الصفة. ولذلك نقول إن صفة العزة لا تكون إلا من مجموع أوصاف، ولهذا يسمونها الصفات الجامعة، مثل المجد كما سيأتي إن شاء الله. العزة لا تكون من مجرد القدرة، لا تكون من مجرد القوة، لا تكون من مجرد الامتناع، وإنما يكون ذلك بمجموع أوصاف. فهنا القدرة منتهاها وتمامها العزة، فهي منتهى القدرة. والحكمة هي كمال العلم، قد يكون العلم كثير كما ذكرت في بعض المناسبات، ولكنه قد لا يكون معه الحكمة، قد يكون من أوعية العلم ولكن لا يصلح أن يستشار في أدنى الأشياء لأنه ليس معه حكمة. فمنتهى العلم الحكمة، فإذا اجتمع منتهى القدرة وهو العزة ومنتهى العلم الذي هو الحكمة صار بذلك الكمال، فبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هما مصدر الخلق والأمر، مصدر الخلق والأمر، يعني في قضايا التكوين وفي قضايا التشريع مصدر ذلك العزة والحكمة. أما اقترانه بالرحيم فإن ذلك قد جاء في 13 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى. وجه هذا الاقتران ذكر فيه أهل العلم بعض المعاني لعل من أقربها والله تعالى أعلم ما ذكره بعضهم من أن هذا الوصف العزة قد يوجد عند أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الاستجابة والانقياد، قد يوجد عندهم أو عند بعضهم شيئا من الاستيحاش، قد يوجد عندهم شيئا من الاستيحاش إذا سمعوا هذه الصفات التي تدل على القهر والغلبة والقوة وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى بعزته يهلك المجرمين والكافرين والظالمين، فإذا ذكر معه الرحيم آنس ذلك أهل الإيمان، فهو مع عزته رحيم بعباده، رحيم بالمطيعين يرحمهم وألطافه تتتابع وتتوالى عليهم. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى عزيز في رحمته ورحيم في عزته، وهذا هو الكمال. وهناك ملحظ آخر ينضاف إلى هذا، وهو أن هذه الرحمة بلا ذل، الرحمة بلا ذل، فهي رحمة مع العزة. قد توجد الرحمة لكن مع الذل والضعف، ولذلك فإن المؤولين المحرفين الذين يؤولون الصفات ويحرفونها ويغيرونها ويصرفونها عما دلت عليه يؤولون صفة الرحمة، لأنهم يتوهمون منها معنى فاسدا يتصل بالضعف، ولكن رحمة الله عز وجل ليست مع ضعف. المخلوق قد تكون رحمته مع شيء من الضعف، أما الله تبارك وتعالى فرحمته مع العز، رحمة مع عزة. وأما اقترانه بالقوي فقد جاء ذلك في سبعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يقال في وجه هذا الاقتران بأن عزة الله تبارك وتعالى مع قوة. قد يكون الإنسان عزيزا لكن بأي اعتبار؟ تكون عزته مستمدة من غيره، ولهذا يقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز وإياهن، فأنت إلى بحبوحة الهون صائر. يعني هذا الإنسان قد يكون في مكانه في هذه الجهة في هذا الدائرة في هذا العمل في هذه الوزارة في هذه الشركة في عز، يأمر وينهى. لماذا؟ لأنه هناك من يقويه ويؤازره ويدعمه وينصره ويقف معه ويؤيده. فإذا مات، إذا مات صاحبه الذي كان يستند إليه ويعتمد عليه ويتقوى به والناس يرهبون جنابه من أجله، أو أنه عزل، فما الذي يحصل لهذا الإنسان؟ فأنت إلى بحبوحة الهون، يقول الشاعر للبعيد يعني يخاطبه، يقول: فأنت إلى بحبوحة الهون صائر، لك العز إن مولاك عز، المولى يعني الأعلى سيد، فأنت إلى بحبوحة الهون صائر. وسيأتي في الكلام على الآثار أن العزة إنما تطلب من الله عز وجل، ومن طلبها من غيره فهو إلى هوان ومذلة. وقد جاء مقترنا أيضا بالغفور في موضعين وبالغفار في ثلاثة مواضع. ويمكن أن يقال في وجه هذا والله تعالى أعلم، يعني الوصف الثالث الذي يؤخذ من الاقتران، وهو أن مغفرته تبارك وتعالى لا تكون عن عجز، عجز عن المؤاخذة، عجز عن الأخذ، لا تكون عن ضعف. الإنسان قد يقول: أنا عفوت، أنا غفرت، أنا سامحت فلانا، لكن لماذا يقول هذا؟ لأنه عاجز، فهذا ليس بكمال. لكن حينما يكون الغفر يكون مع العزة والقدرة على الأخذ فهذا هو الكمال. وقد ذكرت في بعض المناسبات توجيه قوله تبارك وتعالى في قيل عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ ذكرت وجهين. الوجه الأول أن هذا الغفر حينما يغفر لهم لا يكون ذلك عن عجز، فهو غير عاجز عن أخذهم والبطش بهم ومعاقبتهم، وإنما يكون ذلك عن قدرة كاملة وعزة تامة. والوجه الثاني ذكرناه ولا حاجة إليه في هذا المقام، أما اقترانه بالوهاب فقد جاء في موضع واحد في كتاب الله تبارك وتعالى أشرت إليه سابقا، وذلك والله تعالى أعلم أن إنعامه تبارك وتعالى على عباده وأن تفضله عليهم كل ذلك صادر عن عزة وقدرة وغنى وتفضل، وليس عن ضعف ولا لجلب نفع أو دفع ضر. فالإنسان قد يحسن، قد يبذل، قد يعطي، ولكن دفعا لشرور أقوام واستجلابا لنفع آخرين، فهو يعطي ويرجي العائدة. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا في طريق الوصول إلى العلم المأمول، يقول بأن هذا الذي يعطي وهو يرجي العائدة أو أقل ذلك الشكر أو الثناء والمدح، يقول هذا لا يكون عمله صالحا. يعني بمعنى أن هذه العطاء، هذا الإحسان للآخرين هو يريد ما يقابله، يعني لا يكون عمله لله، فإن لم يفعلوا فإنه لربما وقع في أعراضهم وآذاهم وتكلم فيهم، وأن هؤلاء لا يقدرون المعروف ولا يعرفون لأهل الفضل فضلهم، وقد أحسنت إليه وأعطيته وفعلت ثم بعد ذلك لم أسمع منه كلمة شكر، أقرضته فلما طلبت منه قرضا اعتذر. إذن أنت حينما أقرضته كنت تنتظر، كما يفعل بعض الناس، لربما أكرم غيره، بذل الأموال وأعطاه، كل ذلك يرجي، يقدم هدايا ثمينة جدا لا يقدمها لأحد الناس، فهو يؤمل أن يعطى أضعاف هذه الهدايا، فهو يقدم أفضل ما يجد، ولربما يقترض المال الذي يشتري به هذه العطايا والهبات من أجل أنه يؤمل أن يعطى أضعاف ذلك، فلو أعطي شيئا يسيرا دونها فإنه يكون في غاية الجزع والحنق والغضب والضجر، ولا يعود إلى هباته وعطاياه مع هذا المخلوق، ويتهمه بالبخل والأوصاف السيئة كما هو مشاهد معروف. فالله تبارك وتعالى حينما يهب وهاب فذلك ليس لدفع ضر أو لخوف أو لجلب نفع يرجيه من هؤلاء الذين وهبهم وأعطاهم. الله له الغنى الكامل وهو العزيز يعطي، والخلق كلهم فقراء إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما اقترانه بالعليم فهذا في ستة مواضع، وهذا وجهه لا يخفى، العز إذا كان مع العلم، العلم المحيط الشامل، فهذا يكون منتهى الكمال. وكذلك اقترانه بالحميد في ثلاثة مواضع، وذلك يفهم مما سبق من اقترانه بالحكيم، إذ إن العز وحده قد يحمل على أمور غير لائقة بالنسبة للمخلوقين. نحن نتكلم عن أصل هذه الصفات، لا نتحدث عن كون ذلك ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما حديثنا عما يضاف إليه إنما هو الكمالات، لكن نتحدث عن المخلوقين تقترب الصورة. فهذا العز إن لم يكن معه أوصاف أخرى فإنه قد يحمل على أمور لا تليق، فيكون مذموما ويكون نقصا على صاحبه. فإذا كان العزيز مع الحميد فهو محمود في عزته، محمود في عزته، لا يصدر من هذه العزة إلا كل كمال، لا تكون سببا لصدور النقص، لا يصدر عنه أي ظلم بسبب هذه العزة. كذلك جاء في أربعة مواضع مع قوله ذي انتقام، ذي انتقام، عزيز ذي انتقام، وهذا أيضا ظاهر، فإن العزيز قد لا ينتقم حيث يحسن الانتقام، فإذا وجد العز مع الحكمة فإن ذلك العز ينزل في منزله اللائق ويوضع في موضعه المناسب فينتقم حيث يحسن الانتقام. أما عز معطل لا يحصل معه انتقام فإن هذا يكون كالعدم، لا فائدة فيه، والانتقام يحمد حيث يكون المقام مناسبا. وقد ذكرت في دروس التفسير في الكلام على قوله تبارك وتعالى في مدح أهل الإيمان في موضع واحد في كتاب الله عز وجل، حيث جاءت جميع المواضع تحث على العفو والصفح والدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، إلا في موضع واحد: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وذكرت هناك أن أقرب ما يقال في توجيهه والله تعالى أعلم أن المؤمن لا يكون ذليلا، فإذا كان العفو يورثه مذلة فعندها يقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا ليس بمقام عفو. وهكذا مع من كثر فساده وإجرامه وظلمه وعسفه وتعاليه، هذا الذي هلك في ليبيا، الرجل يقول لهم اتقوا الله ويستعطفهم ونحو ذلك، هل هذا مقام يقال العفو والعافين عن الناس وادفع بالتي هي أحسن؟ هنا يقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا لابد أن يعلم كيف يكون التعامل معه من زنقة إلى زنقة كما يقال. هذا رجل دعا دعاوى كبيرة جدا، جاء بالكتاب الأخضر وادعى وقرره في المدارس الابتدائية وجميع المراحل، وتكلم على القرآن وطعن في القرآن وغير ألفاظه وقال: لا تقل قل هو الله أحد، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قال تقول هكذا أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، وقتل وفعل الأفاعيل. هذا ما يقال ادفع بالتي هي أحسن أو والعافين عن الناس فاعفوا واصفحوا ونحو ذلك، هنا يقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالمقصود أيها الأحبة أن العفو له مقامات، الصفح له مقامات، الغفر له مقامات، والانتقام له مقامات. الله عز وجل عزيز ذو انتقام، وجاء مقترنا بالمقتدر في موضع واحد، وذلك أن هذه العزة مع كمال القدرة، يعني قد يكون عزيزا لكن عنده حسابات تمنعه من تنفيذ كثير من الأمور التي يتطلع إليها. ولهذا يقول الشاعر حينما يمدح ملكا يقول كما ذكرنا في الخلق معنى الخالق، يمدح الملك يقول له: وغيرك يخلق ثم لا يفري، يقول الشطر الأول، يقول: وأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت، فالخلق بمعنى التقدير في هذا البيت، يعني يقول أنت تخطط ثم تنفذ، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر أشياء ويخطط لكن لا يستطيع أن ينفذ، يمنعه أشياء، قلة إمكانات، حسابات معينة تمنعه من تنفيذ ما يريد، فما كل ما يريد يكون متيسرا له فعله. بعد ذلك يأتي سؤال بعد استعراض هذه النصوص، أن الله تبارك وتعالى قال: فلله العزة جميعا، كل العزة لله عز وجل، وفي الوقت نفسه قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأضاف العزة أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فهل بين هاتين الآيتين تعارض؟ الجواب: لا، العزة لله جميعا، فالله تبارك وتعالى هو العزيز، والعزة التي تكون لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان إنما تكون مصدرها من الله، فهي عزة مستمدة من الله، الذي منحها وأعطاها هو الله جل جلاله. فلله العزة جميعا، فمن أرادها فإنه يستمد هذه العزة من الله سبحانه وتعالى بالتعبد إليه والتقرب إليه والإيمان والإخبات والذل لجنابه سبحانه وتعالى. فهذه العزة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هي عزة مخلوقة، وعزة الله صفة من صفاته ليست بمخلوقة، فالعزة التي تكون للمخلوقين الله هو الذي خلقها وهو الذي يملكها وهو الذي يعطيها من شاء من عباده، والناس يتفاوتون في ذلك كما يتفاوتون في باقي الأوصاف بحسب إيمانهم وتقواهم لله تبارك وتعالى. ثالثا ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، يدل بالمطابقة على ذات الله عز وجل وعلى صفة العزة، ويدل بالتضمن على الذات أو الصفة، ويدل بالالتزام على ما لا تتحقق العزة إلا به، لابد من الحياة، القدرة، الغنى، العلم، السمع، البصر، إلى غير ذلك من الأوصاف الكاملة حتى يكون عزيزا. هذه الصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم وهي العزة هي من الصفات الذاتية، هي صفة ذاتية وليست بصفة، ليست بصفة فعلية. رابعا، وهو الكلام على آثار هذا الاسم، وأعني بالآثار كما نبهت مرارا ما يؤثره هذا الاسم في الخلق والأمر. فأول ذلك هو ما يحصل من تأييد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يكون لهم من الغلبة والنصر والتمكين، وما يجعل الله عز وجل لهم من العاقبة، فالله تبارك وتعالى ينصرهم على أعدائهم ويقهر أعداءهم ويذلهم ويهينهم ويهلكهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهذه الغلبة على أرجح أقوال المفسرين تنتظم الغلبتين، الغلبة في ميدان المعركة، فالرسل وأتباع الرسل منصورون قاهرون ظاهرون على أعدائهم ولو بعد حين، العاقبة لهم والعبرة بكمال النهايات وليست بنقص البدايات. والمعنى الثاني الغلبة في ميدان الحجة والبرهان، فلا شك أن هذا متحقق، فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأيدهم بنصره وقوته وأنزل بأسه بأعدائه. فأول الرسل هو نوح صلى الله عليه وسلم، لما عصاه قومه وكذبوه أهلكهم الله عز وجل وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبعد نوح أرسل الله عز وجل هودا إلى عاد، قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكذبوه وكفروا بما جاء به. والله تبارك وتعالى يقول ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم أرسل الله عز وجل صالحا صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثمود، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأرسل لهم آية وهي الناقة، وخاطبهم بقوله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فما الذي حصل؟ فعقروا الناقة وتكبروا وتعاظموا واستهزأوا وسخروا، فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، قد سقطوا على الركب وأكبوا على وجوههم بعد هلاكهم، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما أقاموا فيها في هذه الديار التي نحتوا فيها الجبال، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فمن الذي أهلك هؤلاء الذين استطاعوا أن ينحتوا الصخر ومساكنهم تدل على قوتهم وتمكنهم وشدتهم؟ أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ودعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وكابروا وكفروا، فماذا كانت النتيجة؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا جاء موسى صلى الله عليه وسلم إلى فرعون وملئه، فاستكبر ومن معه وقال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، فانتقم الله عز وجل منه ومن قومه، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهكذا عيسى صلى الله عليه وسلم أراد اليهود به شرا وأرادوا قتله فرفعه الله عز وجل إليه، وأراد الكفار أن يحبسوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه أو يخرجوه فكانت العاقبة لهم. وهكذا بأسه تبارك وتعالى بأعدائه في كل زمان ومكان، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. من آثار هذه العزة أيها الأحبة هو الثاني ما هو مشاهد في هذا الكون مما يجريه الله عز وجل، منه ما شهدناه ورأيناه، ومنه ما قرأنا عنه أو رأينا صوره أو بعض ذلك. هذه البراكين الهائلة التي تلقي بالحمم والصخور المنصهرة من باطن الأرض تحرق ما في طريقها، هذه مظهر من مظاهر عزة الله تبارك وتعالى. في سنة 1902 من الميلاد هناك بركان يقال له بيليه بمدينة يقال لها سان بيير، كانت تتصاعد منه بعض الأدخنة الخفيفة، وكان أهل تلك المدينة يخرجون في يوم الأحد يوم الإجازة يستمتعون بالنظر إلى هذه الأماكن وإلى هذه المناظر التي منها هذا البركان الذي تنبعث من هذه الأبخرة. ثم بعد ذلك بدأت تتكثف شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك بدأت الطيور والحيوانات تهاجر وتصدر أصواتا مزعجة، ثم بعد ذلك بدأت تخرج بعض الأدخنة السوداء الكثيفة، ثم بعد ذلك جاءت هيئة علمية وقررت أنه لا خوف على السكان ولا خطر من هذا البركان. بعد 20 يوما بالتمام ازدادت هذه الأدخنة السوداء، ثم بعد ذلك انفجر البركان، وكان الناس يستعدون للخروج يستعدون للفرار، ولكن في 3 ثواني فقط صار جميع من في هذه الناحية وقد بلغوا 28,000 صاروا بعد ذلك حمما في 3 ثواني فقط، وغلت مياه البحر صارت تغلي، وكانت مدينة جميلة كما يصفون ويذكرون على شاطئ البحر. وكذلك أيضا ذكرت أشياء أخرى مشابهة، ولعلكم رأيتم في بعض التقارير أو في بعض الصور مدينة كبيرة تذكر في التاريخ وقال لها تيرا من المدن التي كانت في حوض البحر المتوسط، هاج بها بركان ضخم هائل جدا فحولها إلى بخار بمن فيها. هذه كلها تدل على عزته وقدرته، ونحن رأينا أشياء من هذا القبيل، رأينا هذا الطوفان الذي يقال له تسونامي، رأينا كيف يجرف القرى وما صادفه وما مر به حتى إنه يحمل الباخرة الكبيرة الضخمة من البحر ويلقيها كأنها قطعة ورق فوق القرية أو فوق المدينة أو فوق الأبنية. بل أقل من هذا أيها الأحبة، نحن نرى السيول حينما تجتمع في هذه الصحراء في بلادنا التي تقل فيها الأمطار، ما الذي يحصل؟ تحمل الشاحنات والسيارات فتتحول يتحول ذلك جميعا بعد مدة يسيرة إلى سكراب كما يقال، السيارات فوق بعضها تتقاذفها أمواج هذه السيول في وسط المدينة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة بأس الله تبارك وتعالى، والله يرينا من آياته وما أصابنا من المصائب فإنما هو بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. ومن آثار هذا الاسم وهو الثالث أن الله تبارك وتعالى لا يضيع من اعتصم به ولجأ إليه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا محمد ابن يزيد هو من رجال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. في وقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر رضي الله عنه عزل أمراء الحجاج ومن كان له صلة بالحجاج، ومن هؤلاء كاتب للحجاج يقال له يزيد ابن أبي مسلم، وكان قد حبس. فعمر رضي الله عنه في بعض الأوقات أمر هذا الرجل الذي هو محمد ابن يزيد أن يخرج السجناء، فكتب إليه بأسمائهم وأبقى كاتب الحجاج يزيد ابن أبي مسلم، فحقد يزيد ابن أبي مسلم على هذا الرجل وهو محمد ابن يزيد. ثم أخرج بعد مدة وكان محمد ابن يزيد في أفريقيا، فجعل يطلبه ويبحث عنه، يقول فسمعت أنه قدم فاستخفى محمد بن يزيد. هذا بعد عهد عمر بن عبد العزيز، الآن يزيد بن أبي مسلم يريد أن ينتقم من محمد بن يزيد، لماذا أبقاه ولم يكتب لعمر بن عبد العزيز، لم يكتب اسمه ضمن من رفع إليه من أسماء هؤلاء السجناء. فالحاصل أنه بحث عنه فوجده فجيء به وقال له لطالما سألت الله عز وجل أن يمكنني منك. فماذا قال هذا الرجل؟ قال وأنا طالما طلبت من الله أن يعيذني منك. فقال يزيد ما أعاذك الله مني، والله لأقتلنك، ولو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته، صلى الله عليه. ثم دعا بالسيف والجلد الذي يوقف عليه من يراد قتله، فأتي به موثق وأقيم في هذا المكان، ثم شد رأسه إلى الأمام بحبل أجل أن يضرب بالسيف، وأقام وراءه رجلا يحمل سيفا، فأقيمت الصلاة، فقال أمهل حتى أصلي وأرجع. وهذا ممدودة رقبته، مربوط رأسه بحبل وعلى موضع القتل. فلما كان في صلاته وهو في السجود إذ أخذ بالسيوف، جاءوا ناس فهجموا عليه وضربوه وقتلوه وهو ساجد، ثم دخلوا القصر وأطلقوا هذا وأنجاه الله عز وجل بفعل أولئك. وهذا يقول لو سابقني ملك الموت لسبقته إليك، فكان موته قبله، فهذا من عزته تبارك وتعالى. الرابع من آثار هذا الاسم الكريم أن الله تبارك وتعالى لكمال عزته قضى على الإنسان وصار حكمه نافذا فيه، وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهو يصرف هذا المخلوق في باطنه وظاهره، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أحد إيمان أن يؤمن إلا إذا كان الله عز وجل قد أذن بذلك وشاء ووفقه، ولا يقع للإنسان نفع ولا ضر إلا بما أراده الله وساقه إليه. ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى له الحكم المطلق على هذا الإنسان وعلى غيره. الناس لا يستطيعون أن يحكموا على قلبك وأن يصرفوه، فإن الله وحده هو الذي له ذلك، فالله هو ملك القلوب، وليس ذلك لأحد سواه، لأنه لا يملك القلوب ولا يصرفها إلا ربها وخالقها جل جلاله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك، ولا أحد يملك ذلك، ما أحد يملك أن يتصرف في قلب الإنسان أن يجعله محبا أو مبغضا أو مؤمنا أو كافرا، وإنما ذلك لرب القلوب دون أحد سواه. فهذا من عزته، المخلوق قد يتسلط على ظاهرك، قد يتسلط على بدنك، قد يؤذيك، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى القلب. وأمر خامس، وهو أن الله تبارك وتعالى سمى كتابه، قال وإنه لكتاب عزيز، أعزه الله عز وجل فهو كلامه حفظه من الباطل، وقد مضى الكلام على هذا في درس مستقل، وذكرت فيه أن من عزة هذا القرآن أن يرتفع من اشتغل به وأقبل عليه، ولهذا قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات، وقال بعضهم بأنه من عزته ألا تدخل معانيه في القلوب المعرضة عنه، فهو كتاب عزيز لا يعطى فضول الأوقات، فإذا أقبل عليه العبد إقبالا صحيحا وعرف قدره واشتغل به الاشتغال اللائق فتحت له من معانيه وكنوزه وهداياته أمور لا يقادر قدرها. فمن عمل بهذا القرآن رفع وصار عزيزا، كما أنه هذا الكتاب عزيز غالب بحججه وكماله وشموله وبلاغته وفصاحته، فمن قال به واحتج به فهو غالب عزيز. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الخامس والأخير، وهو ما يتصل بأثر الإيمان بهذا الاسم الكريم. إذا عرف العبد أن ربه عزيز فما أثر ذلك عليه هو من الجانب الإيماني، من الناحية العملية، من الناحية السلوكية. نحن نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم الكريم ونتقرب إليه بمقتضى هذا الاسم العزيز، فندعوه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه دعاء مسألة نقول يا عزيز أعز الإسلام وأهله، نقول يا عزيز اقهر أعداء الإسلام واهزمهم، وهكذا أيضا ندعوه دعاء عبادة. فأول ذلك وهو ما يقوم بقلب الموحد الذي آمن بهذا الاسم الإيمان الصحيح، أن ندرك أن هذه العزة مستلزمة للوحدانية. الذي جعل لله شريكا لم يؤمن بأن الله عزيز، جعل له شركاء ينازعونه في سلطانه وملكه، فالشرك ينافي العزة، كما أن العزة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولنفي أضداد العزة. هذا العزيز لا يماثله شيء، ليس له نظير، ليس له ند، ليس له منازع في خلقه وأمره تبارك وتعالى. من تمام عزته كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله براءته من كل عيب ونقص وسوء من كل وجه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالذي يضيف النقص إلى الله تبارك وتعالى لم يحقق الإيمان الصحيح بهذه الصفة، وذلك أن العيوب والنقائص تنافي العزة الكاملة. الأمر الثاني مما يؤثره وهو أن العبد إذا عرف أن ربه عزيز لم يشتغل عنه بذل المعصية والشهوات والمدنسات، وإنما يكون مقبلا عليه لا يلتفت إلى شيء سواه. هؤلاء الذين تتعلق قلوبهم بمخلوق ما يسمى بالعشق، هؤلاء الذين تتعلق نفوسهم بالصور المحرمة والمشاهد المحرمة وما إلى ذلك، هذا يورثهم ذلا يلوح على وجوههم. فإذا أكثر العبد من هذا ظهر ذلك جليا على وجهه، ومن نقص نقص منه، وهكذا. فإذا عرف العبد هذا الكمال لله عز وجل وأنه العزيز، عند ذلك لم يجترئ على معصيته ولم يشتغل قلبه بها، وهذا يورثه التقوى والمراقبة والخوف، لأن ربه تبارك وتعالى عزيز في المخلوقين. قد يجترئ الإنسان على من يراه ضعيفا لا يعبأ به ولا يحتاط له، لكن إذا كان هذا المخلوق الذي يمكن أن يحاسبه قد اتصف بعزة تليق بالمخلوقين فإنه يحسب له ألف حساب. فكيف بالعزيز الذي له العزة الكاملة، الذي يعرف أحوال العبد في سره وعلى نيته في خلوته وجلوته كيف يجترأ عليه؟ كيف يجترأ عليه؟ نحن هذا هو التوحيد أيها الأحبة، هذا الذي يؤثره الإيمان بهذه الصفات، أن يكون عند العبد من الخوف من الله ومراقبته والإقبال عليه أن يكون عنده من الوازع ما يحجزه عن مقارفة ما لا يليق، لا يحتاج أن ينظر الناس إليه ولا أن يراقبه أحد منهم. إذا كان الناس يرون هذه الكاميرات عند الإشارات فإنهم لا يجترئون على تجاوزها، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب، وما هذه المحاسبة؟ محاسبة محتملة، فكيف يجترأ على الله عز وجل؟ لو لم يكن في هذا إلا أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة السوداء هذه تقدر ب300 ريال أبدا، لكن هذه معاني لا نستشعرها. أمس سمعت كلمة من أحد طلبة العلم عن رجل من العامة كبير في السن، خرج من المسجد النبوي فضاع في الساحة ما يعرف وين يتوجه، ويأتي دائما على أقدامه يذهب ويجي، فحصل له شيء من الالتباس، فجعل يسأل وين المكان الفلاني وين الشارع الفلاني، فقال له رجل أنت تأتي من هذه الناحية أعرف بيتك، وتأتي في غاية الإسراع، يعني أنه الأمر لا يلتبس عليك، أراك مسرعا حينما تأتي. قال كلمة، قال من عرف الكروة جاء ولو زحاف. هذا الآن ليس له علاقة مباشرة موضوع العزيز، لكن ذكرني به إيمان الإنسان يحمله على العمل. الرجل كبير في السن يأتي وهو منطلق إلى المسجد النبوي، لأن الصلاة بألف صلاة، من عرف هالكروة جاء ولو زحاف، يعني جاء لو يزحف. أنا أقول الآن لو قيل الذي يأتي يصلي في المسجد النبوي في كل فرض له 1000 ريال من الفروض الخمسة، عدد الأسرة 18، كل من يأتي له، إذا قلت 10 فهم يحصلون في الفرض الواحد 5، كم يحصلون؟ 10، كل واحد يحصل له 1000، 10,000 في الفروض الخمسة، يحصلون 50,000 في الفروض الخمسة في 10 أيام، في شهر كم يحصل لهم بالشهر؟ طيب لو كان الأمر كذلك يبقى أحد ما يروح؟ الصغير والكبير والعليل والسقيم والمعاق والجميع يذهبون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بألف صلاة، هذا من باب أن الشيء بالشيء يذكر. فهنا العزيز حينما يقف الإنسان ويحسب 1000 حساب لهذه الكاميرا التي لربما يغرم بسبب تجاوز هذه الإشارة أو نحو ذلك، طيب لماذا لا يراقب الله عز وجل والله يراه والملك يراه ويكتب ما يصدر عنه، ويكفي في هذا نكت فيه نكتة سوداء؟ فهنا هذا معنى يحتاج العبد أن يقف معه. تجد الإنسان أحيانا يذهب عند المسجد الحرام ب100,000 صلاة، حسبها احنا حسبنا 1000 صلاة، والصلاة يؤذن ويقام ونايم، قم صل مع الناس 100,000 صلاة، قال احنا مسافر أجمع الظهر والعصر، أنا مسافر 100,000 صلاة. لو كان في إيمان حقيقي، إيمان صحيح، إيمان قوي، إيمان محرك نابض، كان ذهب ولو يزحف، لو يزحف على الدرج من الدور رقم 30 إلى الأرض 100,000 صلاة، لما كان ذلك كثيرا. الأمر الثالث، إذا عرف العبد أن ناصيته بيد الله عز وجل، وأن حكمه نافذ فيه، وأنه مقهور مدبر لله تبارك وتعالى، وأنه لا عصمة له إلا بعصمته جل جلاله، ولا توفيق إلا بمعونته، فهو ذليل حقير ضعيف مسكين كما يقول الحافظ ابن القيم، فيزيده ذلك تذللا وعبودية واستكانة لربه وخالقه، لأن أمره بيده، لأن مستقبله بيده، لأن كل ما يرجيه من النفع وكل ما يخافه من الضر بيد الله تبارك وتعالى، فيتذلل له. مستقبلك بيده، إنسان قد يتذلل أحيانا لمخلوق لأنه يعتقد أن قراره بيده، ويقدم له أنواع الخدمات، بل قد يتحول إلى سائق له، سائق خاص من أجل أن يحصل حظوة عنده، فإن أراده مهرجا صار يضحكه ويؤانسه، وإن أراده رزينا كان كذلك، وإذا أراده متفلسفا كان كذلك. الله بيده نواصي الخلق. الأمر الرابع من هذه الآثار أن العبد إذا استشعر ذلك فإنه يستحضر أن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، وأن العبد أولى بالنقص والذل والضعف، فلا يتكبر ولا يتعالى ولا يتعاظم، فالعزة جميعا والحمد جميعا والكمال بكل أنواعه والغنى كله لله تبارك وتعالى. إذن ما الذي بقي للعبد؟ العبد يصلح له الذل لربه والتواضع والاستكانة وليس التعالي، فإن ذلك لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. الخامس أن العبد إذا كان يريد المنعة والعز فإنما يطلب ذلك من الله وحده، لأن الله له العزة جميعا. العزة لا يملكها مخلوق، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك ينبغي على الأمة جميعا أن تدرك هذا المعنى الكبير العظيم، فلا يرجون النصر من أعدائهم. الله تبارك وتعالى حينما أنزل الملائكة أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في غزوة بدر، مردفين يعني أنه يأتي بعدهم، مردفين يعني لغيرهم، يأتي بعدهم من يزيد عليهم ويكثرهم، ولهذا ذكر بعد ذلك 3000 في سورة آل عمران و5000، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يعني الكفار من هذه الناحية اللي تتخوفونها وتتوقعون مجيء المدد للكفار منها، يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فهذه أيها الأحبة الآن ينبغي أن تكون عقيدة راسخة عندنا. الأمة لا تتطلع، يعني الملائكة لما أنزلهم الله عز وجل قال وما جعله الله إلا بشرى، بشرى. الملك الواحد أيها الأحبة يمكن أن ينفخ جيش المشركين بنفخة واحدة ويطيرون في الهواء، الملك نفخة واحدة فيتطيرون هم وجمالهم 1000. ومع ذلك أقوى صيغة من صيغ الحصر وما جعله الله إلا بشرى، النفي والاستثناء اللي جاءت بها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا، أقوى صيغة، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالأمة في آلامها في جراحها في مصائبها كما هو الحال في بلاد الشام لا ينبغي أن تفكر ولا أن يخطر ببالها أنها يمكن أن تنصر من أعدائها أو أن ينصفوها أو أن يقدموا لهم المدد أو العون أو السلاح، أبدا والله. ونحن لا نستبشر بهذا ولا ننتظره منذ البداية، ونعلم أن هؤلاء لا يقدمون شيئا إلا إذا علموا أنه يحقق مصالح يريدونها، فهم لا يتركون هذه الأمة من الإذلال والقهر والإهانة والابتزاز، لا يريدون بها خيرا أبدا. فكيف يليق بأهل الإيمان أن يتطلعوا إلى أعدائهم أن ينصروهم؟ الملائكة وما النصر إلا من، ما جعله الله إلا بشرى، بشرى فقط، وإلا فالنصر ليس من الملائكة. لو نزل جميع ملائكة السماء لا يملكون النصر، الله وحده هو الذي يملك النصر، فهذا لابد من الأخذ بأسبابه، من التوكل على الله، وإن تنصروا الله ينصركم، واجتماع الكلمة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وما إلى ذلك. وأمر سادس وهو أن الإيمان بهذا الاسم الكريم يجعل الإنسان لا يركن إلى الدنيا. يعني بعض الناس يظن أن العز هو أن يملك المال، أن يملك المنصب، أن يكون آمرا وناهيا، هو أضعف من ذلك. الموت بلحظة قد يأتيه، العز إنما يكون بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه وحسن الصلة به، وليس بالأخذ بعرض الدنيا واستجماع حطامها. فمن كان يظن أن العز بذلك فهو مخطئ، فكم من إنسان جمع منها وكانت شقاء وسببا لمذلته ومهانته، وهكذا كم من إنسان اعتز بآخرين وظن أن مثل هؤلاء من أهل الدنيا يمكن أن يمنحوه عزا، فكان أمره إلى خسار. الله تبارك وتعالى يقول عن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المنافقون لا يعرفون هذه الحقائق، ولهذا قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هم لا يعلمون ذلك لجهلهم وضلالهم. والله تبارك وتعالى يقول عن عبدة الأوثان: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. مهما حاول الإنسان أن يحصل العزة من غير هذا الطريق، توجه إلى الله عز وجل، فإن مصيره إلى مهانة وذل. الأمر السابع: أن الإيمان بهذا الاسم يجعل المؤمن مقدما شجاعا، ولا يكون ذليلا مضيعا لأمر الله عز وجل وطاعته وعبادته بسبب ما ينتابه من المخاوف التي تحجزه عن الامتثال. وهذا أمر لا إشكال فيه. موسى صلى الله عليه وسلم قام فرعون يقتل الذكور من المواليد، فنشأ موسى صلى الله عليه وسلم في قصره، وكان هلاكه على مرأى منه وبسببه. يوسف صلى الله عليه وسلم حاول إخوته أن يحولوا بينه وبين ما كان فيه من عز بين يدي أبيه ومن حظوة ومكانه، فماذا كان الأمر؟ يأتون إليه يستعطفونه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه. يتلطفون، يتذللون عنده، يستعطفونه، وما علموا أنه هذا هو الصغير الذي رموه في البئر ليغيبوا خبره فصار شمسا. فالله تبارك وتعالى لا غالب له ولا راد لأمره، فيتلمس العز باللجأ إليه والتوجه لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، في نماذج وصور كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس في الوصية المشهورة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ منك إلا إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلطف بإخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا عزيز خذهم أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.